الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل فصل مهم في باب عشرة النساء، وهذا الفصل متعلق بالقسم بين الزوجات لمن كان له أكثر من زوجة، لمن كان له أكثر من زوجة، لأن الزوجة الواحدة لا تحتاج إلى مسألة القسم إلا فيما تقدم ذكره من أنه يجب لها ليلة من 4 ليال من حيث الوجوب، وإلا فالأيام كلها لها، لكن إذا أراد أن ينفرد فينفرد بثلاث من 4 ليالي ويبقي لها ليلة. وقال المؤلف هنا: وعليه أن يساوي. عليه هذه عبارة مرت معنا يعني كثيرا، المقصود يجب عليه، وعليه أي الواجب عليه، الواجب عليه، فهذه الصيغة تدل على الوجوب، تدل على الوجوب وليس على الاستحباب أو السنية، وإنما هذا أمر واجب. قال: عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، بين زوجاته يعني إذا كان له أكثر من زوجة، زوجتين فأكثر، يساوي بينهما في القسم. ما الدليل على وجوب المساواة في القسم؟ الدليل عموم قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالعدل بين الزوجات هذا من المعاشرة بالمعروف، والله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل بين الزوجات مأمور به، الآية تدل على أنه مأمور به، إلا أن الإنسان بطبعه الضعف وعدم القدرة على يعني العدل التام بين الزوجات، لأن هناك أمور لا يستطيع فيها العدل، لا يستطيع فيها العدل، كالميل القلبي والوطء كما سيأتي معنا، وما يتعلق بهذه الأمور التي لا قدرة للإنسان في العدل بين الزوجات فيها. فالله عز وجل أخبر بذلك: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني تعدلوا تحققوا العدالة التامة، هذا لا يمكن، لأن هناك أشياء لا يمكن، هي خارجة عن قدرة الإنسان. فقال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل. سيكون هناك ميل، ميل بالقلب، ميل من حيث الوطء، لكن نهاك الله عز وجل عن الميل. وأيضا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن أنه من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وإن كان متكلم في إسناده، لكن حسنه جماعة من أهل العلم، فهو دال على هذا الأمر، وقواعد الشريعة تدل على هذا المعنى، قواعد الشرع تدل على هذا المعنى. فالأصل أن الزوجات حقهن واحد وهن متساويات في الحقوق، هذا الأصل، الزوجات الحرائر الأصل أنهن متساويات في الحقوق. فلذلك حتى لو لم يأتي نص في القرآن أو في السنة يدل على وجوب العدل، لاقتضى ذلك قواعد الشرع العامة الدالة على العدل والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية. فالله عز وجل أو الشرع أمرنا بالعدل بين الأولاد لأن حقوقهم متساوية، فكذلك الزوجات لا فضل لزوجة على أخرى، فالأصل أن حقوقهن متساوية، فلذلك وجب العدل بينهن والمساواة بينهن في القسم. نعم. قال: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. القسم سيبين ما هو، ما المراد به، ثم قال لا في الوطء. الوطء لا يلزم، المذهب لا يلزم العدل في الوطء، يعني أن إذا وطأ هذه لابد أن يطأ الأخرى، لا يلزم ذلك، وإنما قالوا يستحب هذا، لأن هذه من الأمور المتعلقة بالقلب والميل القلبي الذي لا يمكن للإنسان أن يملكه، فقد لا يجد من نفسه نشاطا ولا شهوة ولا رغبة في هذه المرأة، ويجد نفسه رغبة في الأخرى، فهذا هو المذهب. القول الآخر في المذهب أو القول الآخر في المسألة أيضا أنه يجب العدل عند القدرة، عند القدرة على ذلك، يعني إذا كان عنده قدرة على الوطء فيجب عليه العدل في ذلك، لكن لم يكن عنده قدرة على الوطء للجميع فلا يجب عليه العدل في هذا الأمر. وهذا الكلام أو هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، فمسألة الوطء لا يجب فيها العدل لأنها مسألة راجعة للميل النفسي والقلبي، وهذه أمور لا يمكن للإنسان أن يوجب عليه ولو كانت عنده قدرة جنسية أن يطأ جميع نسائه، لا يمكن أن نوجب عليه، لأن الوطء مثل الميل القلبي مثل المحبة القلبية، لا يمكن أن يوجب على الإنسان، يعني لأنه أحيانا قد يقبل على المرأة يعني قد لا يجد أي رغبة وأي شهوة، فالإيجاب عليه هذا فيه نظر، فيه نظر. فالمذهب يرون أن الوطء لا يجب بل يستحب، يستحب إذا كان عنده قدرة يستحب ذلك. نعم. صاحب إيش؟ كيف ما ذكره؟ ليس موجود في متن الزاد؟ أي روض هذا؟ مش علاقة الروض بالزاد؟ قصدك ما تطرق لشرحها؟ نعم ممكن، هذا ممكن تكون ساقطة من النسخة التي عند الشارح، محتمل هذا. هي على كل حال أشار هنا المحقق إلى أنها ساقطة، لا في الوطء، ساقطة من بعض النسخ، نعم ممكن، لكن على كل حال الأصحاب ذكروا هذا، ذكروا هذا في الكشاف وفي الإنصاف وغيره، ذكروا أنها يستحب المساواة في الوطء. نعم. وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. وعماده، الضمير في قولي وعماده، عماد ماذا؟ القسم، يعني القسم يقوم على العماد ما يقوم عليه الشيء، كعماد الخيمة، عماده أصله وما يقوم عليه القسم، القسم في ماذا؟ قال وعماده الليل، القسم يكون في مسألة المبيت، والقسم في المبيت، عماد المبيت ما هو؟ الليل. قال وعماده الليل لمن معاشه نهارا. الأصل في الناس أن الليل هو المبيت والنهار هو المعاش، كما في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا هو الأصل في الناس، هذا الغالب، فلذلك عماد القسم يكون على المبيت، لأن المبيت هو الذي يكون فيه سكن الرجل إلى زوجته وحصول الوطء عادة، وغير ذلك مما يقع بين الزوجين يكون عادة في الليل، عماده الليل، فهو يأنس إلى زوجه وينام معها ويطأها إلى آخره، والنهار غالب الناس يكونوا مشغولون بمعاشهم في مزارعهم في مصانعهم في أعمالهم، فقال عماده الليل لمن معاشه نهارا، أي يجب عليه أن يقسم ليلا بين نسائه لمن معاشه نهارا، فالنهار لا قسم فيه، النهار لا قسم فيه، يعني لا يجب عليه أن يأتي عندها في النهار. والعكس بالعكس، أي من كان معاشه ليلا كالحراس ومن لهم مناوبات كالأطباء وغيرهم من له مناوبة في الليل، ويكون يعني مبيته في النهار، فيكون القسم عنده في النهار بين زوجاته، يكون القسم للنهار والمعاش لليل. طيب هذا إذا كان، طيب النهار لمن يكون؟ هذا إذا قلنا إن الأصل المبيت في الليل، النهار لمن يكون؟ الأصل في النهار أنه للمعاش لعمله، واضح؟ طيب إذا لم يكن له عمل أو كان عمله لا يستغرق النهار كله، فالنهار الذي يأتي بعد الليلة يكون تابع لليلة، تابع لليلة، فلا يدخل عند من ليس من ليست ليلتها ويجلس معها ويأنس بها أو يطأها أو يستمتع بها، هذا خلاف العدل والمساواة. فالنهار الذي يعقب الليلة هو تابع لهذه الليلة، تابع لهذه الليلة. والمذهب أنه لا يجوز الدخول على الزوجة الأخرى في ليلة الأولى إلا لضرورة، لا يدخل عليها في الليل إلا لضرورة، يعني لا يدخل على الأخرى في ليلة الثانية إلا لضرورة، واضح؟ فلا يدخل، إذا كان المبيت عند الأولى فلا يدخل على الثانية في ليلة الأولى إلا قالوا لضرورة، لضرورة لأمر يعني فواته فيه ضرر، فواته فيه ضرر، كأن تكون امرأة يعني ينازعها الموت وتريد أن توصي، أو مثلا تستنجد ويريد إنقاذها من من من يعني هلكة أو شيء من هذا، واضح؟ فهنا لضرورة يدخل. وأما في النهار فلا يدخل، إذا كان النهار هذا للأولى فلا يدخل عند الثانية نهارا إلا للحاجة، فرقوا بين الليل والنهار لأن النهار تكثر فيه الحاجات إلا للحاجة، والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة فواتها لا يؤدي إلى ضرر ويعني هلكة، وإنما يؤدي إلى شيء من المشقة فقط. فإذا كان هناك حاجة كأن يعطيها نفقة أو يعني يأمرها بأمر معين فواته لا يؤدي إلى ضرر ولا إلى هلكة، فهذه حاجة فلا يدخل إلا لحاجة، وإذا دخل لا يجلس عندها ويأنس معها ويستمتع بها أو يطأها، فإن فعل شيئا من ذلك قضى للأولى، قضى للتي لها حق، يجب عليه القضاء في هذه الحالة. أما إذا وقف عندها أو سلم عليها أو ما أشبه ذلك فلا إشكال في هذا، قالوا له أن يمر ويسلم لطول المدة مثلا، أو كان يكون قادما من سفر فلا حرج في ذلك، أو يدخل لحاجة، أو يدخل لحاجة من الحاجات. وإلا فالأصل أن النهار تابع لليلة السابقة ويكون لمن هي ليلتها، لمن هي ليلتها، هذا إذا كان ليس عنده معاش يشتغل به. أما إذا كان عنده معاش يشتغل به فلا تطالبه الزوجة بالبقاء عندها نهارا، له الحق أن يذهب حيث شاء في قضاء معاشه، واضح؟ نعم. على كل حال مسائل القسم راجعة للزوجات والتراضي بينهن، ليس هناك يعني نص في أنه يجب أن تفعل هكذا ولا هذا خطأ، لا، وإنما القصد أن الفقهاء يذكرون نوعا من أنواع القسم الذي يتحقق به العدل. فإذا تراضى هو وزوجاته على نمط من القسم يحقق العدالة فلا إشكال. نعم. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. نعم، ويقسم، يعني هنا أشار المؤلف إلى حالات من القسم يظن بعض الناس أو قد يظن بعض الناس أنه لا قسم لها لوجود هذه الأعراض والموانع التي قد تمنع من الاستمتاع بها، فامتناع أو وجود مانع من الاستمتاع بالزوجة لا يمنعها حق القسم وهو المبيت، لأن الحق للزوجة حق في المبيت لا يسقط لسقوط حق الاستمتاع، وخصوصا إذا كان هذا الاستمتاع ليس بيدها إنما لأمر عارض لا قدرة لها فيه. فقال ويقسم لحائض، فالحائض لا يجوز الاستمتاع بها بالوطء، فلا يعني ذلك عدم المبيت معها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت مع زوجاته ولو كانت حائضا، بل ويستمتع بالحائض في غير الفرج كما قال في الصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في الفرج، وجاء في الصحيح عن حديث عائشة أنه كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، أي في غير الفرج. فلذلك القسم للحائض واجب، فلا يجوز له أن يسقط حقها من القسم لأنها حائض، لأنه لا يستطيع وطأها. وكذا مثلها النفساء، وكذا المريضة، لو كانت مريضة لا يسقط ذلك حقها من القسم وهو المبيت عندها، فيبيت عندها ولو كانت مريضة، ولو كانت مريضة. وكذا المعيبة، لو أصابها شيء من العيوب كالبرص أو الجذام أو ما أشبه ذلك مما قد يمنع الاستمتاع بها، أو يعني النفس لا تقبل عليها بسبب أنها معيبة، هذا لا يسقط حقها من المبيت، لا يسقط حقها من المبيت. قال ومجنونة مأمونة، المجنونة أي فاقدة العقل، سواء تزوجها على علم بأنها مجنونة أو حصل لها الجنون بعد العقد عليها، فهذه المجنونة إما أن تكون مأمونة أي لا ضرر منها، أو تكون غير مأمونة. ففي باب القسم قالوا المذهب نص، وهو نص الإمام أحمد، على أن المجنونة المأمونة لها قسم، يجب لها القسم، ولا يجوز إسقاط حقها من القسم لكونها فاقدة للعقل ما دامت مأمونة، أي لا ضرر منها على زوجها. ومفهوم قوله مأمونة أن غير المأمونة لا قسم لها، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن غير المأمونة لا قسم لها، لأن المبيت القصد منه الأنس والسكن، وهذا لا يحصل مع امرأة مجنونة غير مأمونة، يعني يخشى على نفسه منها، يخشى على نفسه منها إذا بات عندها أن تؤذيه أو تضره أو تقتله أو نحو ذلك. نعم. كيف؟ حقها، هذا حقها، ولو كان هو حقها، ما دامت مأمونة فالمذهب يرون أنها هذا من الحق، هي داخلة في عموم النصوص الآمرة بالعدل بين الزوجات، لم تستثني مجنونة وغير مجنونة. ثم هو رضي بها، إن كان تزوجها وهي مجنونة فقد رضي بها فيعطيها حق الزوجات، وإن كان هذا أمرا طارئا عليها هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، فلا يسقط حقها كونها مريضة أو مجنونة أو معيبة أو حائضا أو نفسا، كل هذه أمور لا تسقط حق المرأة في المبيت، لأن المبيت لا يقصد منه الاستمتاع وإنما يقصد منه الاستئناس، فالمرأة حتى لو كانت مجنونة قد تأنس بزوجها إذا دخل عليها وآنسها، وقد يكون هذا سببا لهدوء نفسها، وقد يكون سببا لشفائها. نعم. كيف؟ لا، بس إذا كانت غير مأمونة هذا في ضرر عليه، والضرر ما يعني يوجب على إنسان أن يؤدي حقا فيه ضرر عليه. نعم، لا ضرر ولا ضرار. نعم، فهي بإضرارها له أسقطت حقها، مثل المرأة الناشز. نعم. قال وغيرها، أي وغير هذا من النساء، مثل يعني من ظاهر منها أو آلى منها، يعني حلف أن لا يطأها أو ظاهر منها، هذا لا يسقط حقها ولو ظاهر منها أو آلى حلف أن لا يطأها، لا يسقط ذلك حقها من المبيت. وكذا لو كانت صغيرة أو كانت يعني فيها شيء من عيوب الوطء التي مرت معنا في عيوب النساء، كل ذلك لا يسقط حقها من الوطء، عفوا من حقها من المبيت القسم، وهو المبيت. نعم. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. نعم. قال هذه حالات يسقط فيها القسم، تسقط فيها أو يسقط فيها حق القسم، ومثله النفقة. فقال وإن سافرت بلا إذنه، هذه ناشز عاصية سافرت بلا إذنه، فهذه تدخل في أحكام النشوز كما سيأتي، فهي عاصية عصت زوجها، هذه يسقط حقها من القسم في من المبيت وأيضا من النفقة، لأن حق الزوجة حق المبيت وحق النفقة، حق المبيت وحق النفقة. أو بإذنه لكن في حاجتها، مفهومه أنها إذا سافرت بإذنه في حاجته هو أنه لا يسقط حقها من القسم، لو أذن لها أن تسافر لحاجة له، لحاجة له هو، فأذن لها أن تسافر لقضاء هذه الحاجة التي تخصه هو، فإن حقها من القسم لا يسقط، حقها من القسم من المبيت والنفقة قالوا لا يسقط، واضح؟ فأما النفقة فهذا أمر ظاهر، وأما المبيت فكذلك، يعني يحفظ لها حقها لأنه خرجت في حاجته بإذنه. لكن إن خرجت في حاجتها هي، يعني هي خرجت لحاجة لها كحج ومثلا زيارة أقارب ونحو ذلك، فأذن لها أن تخرج، فهل يسقط حقها من المبيت والنفقة؟ أما المبيت فنعم، وهذا ظاهر لأنه لا يمكن أن يقسم لها، لا يمكن أن يقسم لها. وأما النفقة فالمذهب قالوا يسقط حقها في النفقة، يسقط حقها في النفقة. وفيه وجهان على كل حال، فيه وجهان في المذهب، يعني قولان في المذهب، قيل يسقط حقها في النفقة وقيل لا يسقط، لكن المذهب على أنه يسقط حقها في النفقة إذا خرجت بإذنه، إذا سافرت بإذنه لحاجتها هي، لحاجتها هي، أذن لها أن تذهب لحاجتها، فيسقط حقها في النفقة في المبيت والنفقة جميعا، هذا هو المذهب. الوجه الآخر في المذهب أنه يسقط حقها في المبيت دون النفقة، فالنفقة تجب لها لأنها خرجت بإذنه، خرجت بإذنه. نعم. أي نعم، أي نعم، يقضي لها. طيب، قال أو أبت السفر معه، يعني أرادها أن تسافر معه فأبت، طبعا هذا فيما إذا لم تشترط، هي إذا لم تشترط أن لا يسافر بها، أما إذا اشترطت فلا يسقط حقها لأن هذا شرطها، لكن إذا لم تشترط فالأصل أن المرأة تسافر مع زوجها وتنتقل معه حيث شاء، هذا هو الأصل، تنتقل معه حيث شاء، فإذا أبت السفر معه سقط حقها في المبيت والنفقة جميعا، لا قسم لها لا في مبيت ولا نفقة. قال أو المبيت عنده في فراشه، أي أبت أن تبيت عنده في فراشه، كان يدعوها إلى أن تبيت عنده في الفراش فتأبى ذلك نشوزا، فأيضا يسقط حقها في المبيت والنفقة، فلو تركها وبات عند ضرتها جاز له ذلك، ولا يعتبر هذا من الظلم لها لأن هي التي أبت المبيت في فراشه. والمبيت إما أن يكون، وهذا يعني ذكره الشراح في طريقة المبيت، إما أن يكون لكل واحدة منهن بيتها فيأتي ويبيت عندها في بيتها، يقسم لهن على هذه الطريقة، أو يكون له بيت خاص ويدعو زوجاته في كل واحدة في ليلتها، يدعوها إلى بيته هو الخاص لتبيث معه، واضح؟ ففي كلا الحالتين إذا أبت المبيت معه في بيته الخاص أو جاءها إلى بيتها فأبت أن تبيت معه، ففي كلا الحالتين يسقط حقها في إيش؟ في المبيت، وكذا النفقة، وكذا النفقة. أما المبيت فظاهر لأنها أبت أن تبيت معه فيسقط حقها في المبيت، وأما النفقة فلأن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا منعته نفسها من الاستمتاع بها فيسقط حقها في النفقة، يسقط حقها في النفقة. نعم. فإذا هذه الحالات إذا سافرت بلا إذنه، أو سافرت بإذنه لكن في حاجتها وليست في حاجته، أو أبت السفر معه ولم تكن تشترط أو لم تكن اشترطت ذلك، أو أبت المبيت معه في فراشه أو عنده في فراشه، ففي هذه الحالات الأربع يسقط حقها في المبيت، أي لا قسم لها بين الزوجات في المبيت، ولا حق لها أيضا في النفقة، ولا حق لها في النفقة، لأنه في هذه الحالات كلها قد منعته نفسها من الاستمتاع، والنفقة كما قلنا هي في مقابل الاستمتاع، فإذا سافرت بلا إذنه منعته حقه من الاستمتاع، وإذا سافرت بإذنه في حاجتها فأيضا هي قدمت حاجتها على حاجته فسقط حقها من النفقة. والوجه الآخر في المذهب قالوا لا يسقط حقها لأنه قد أذن لها، ولكن نعم هو أذن لها بأن تسافر لتحقيق حاجتها، لكنها قد أسقطت حقه. أو أبت السفر معه فكذلك لم يستطع الاستمتاع بها، أو أبت المبيت عنده في فراشه فكذلك. ففي كل هذه الحالات الأربع امتنعت أو لم يستطع الاستمتاع بها فيسقط حقها في النفقة. نعم. يسقط متى ما نحن لما نقول يسقط يعني في الحالة التي يعني امتنعت فيها، فإذا سافرت بلا إذنه مدة سفرها هذا يسقط حق النفقة حتى ترجع إلى طاعته، إذا سافرت في حاجتها حتى ترجع، إذا أبت السفر معه حتى هو يرجع، إذا أبت المبيت عنده في فراشه حتى تبيت عنده في فراشه، فترجع لها يرجع لها حق النفقة. المقصود يسقط في وقت الامتناع. نعم. وكذا المبيت يسقط في وقت الامتناع أو السفر. لا الآن سيأتي، هو يعني مفترض أن نذكرها في مسألة السفر. في السفر ذكر الشراح والأصحاب من الحنابلة أن الرجل إذا كان له أكثر من زوجة وأراد أن يسافر فلا يسافر إلا بالإقراع بين النساء إذا أراد أن يسافر بإحداهن، أما إذا أراد أن يسافر بهن جميعا فلا إشكال، لكن إذا أراد أن يسافر بواحدة منهن أو ببعضهن فيقرع بينهن، يقرع بينهن، ولا يجوز له أن يختار، لأن هذا القسم أو هذا الاختيار خلاف العدل، خلاف العدل، فلا بد أن يقرع بينهن. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر بإحدى نساء أقرع بينهن، أقرع بينهن، والقرعة حل شرعي لمن تزاحمت حقوقهن ولا مزية لإحداهن على الأخرى فيقرع بينهن، فإذا من خرجت القرعة يبتدئ بها في السفر، وإذا جاء سفر آخر أيضا يقرع بين البواقي، وهكذا حتى يعني يأخذهن جميعا في هذا السفر. نعم. لا ما تدخل، هذا الأصل، الأصل أنه يكون القرعة للباقي. نعم. أو إذا كانت اثنتان فأقرع بينهن في السفر فيسافر بهذه، يبتدئ بهذه ثم يسافر بالأخرى إذا جاء سفر للأخرى. خلاص تراضوا حقهن، التراضي حل. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. نعم، قال من وهبت قسمها لضرتها بإذنه. كيف وهبت قسمها؟ يعني مبيتها ليلتها، وهبته لضرتها بإذنه، يجوز ذلك. والمرأة أحيانا قد تخشى من زوجها أن يطلقها لما رأته من انصرافه عنها، فتخشى أن يطلقها، فتأتي بمثل هذا الحل، وهو أن تهب ليلتها له أو لضرتها، لضرة من ضراتها، كما فعلت من سودة رضي الله عنها، كما في الصحيح من حديث عائشة. فسودة رضي الله عنها لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة لما علمته من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها، فوهبت ليلتها لعائشة حتى يبقيها زوجة له، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم. فالمرأة قد تكون تحب زوجها وترغب البقاء معه، وخشيت أنها، لأن عادة المعددين الذي له أكثر من زوجة، يعني استكمل العدد 4 زوجات، عادته أنه إذا كبرت المرأة وهو له رغبة في التعدد أنه يطلق الكبيرة حتى يحل مكانها جديدة. هذه العادة في المعددين الذي عنده القدرة على وله الرغبة في تعدد النساء. فبعض النساء قد يعني ترى من أنها تهب ليلتها لزوجة أخرى حتى يبقيها على ذمته، كما في قوله تعالى وإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا. هذا من أنواع الصلح، هذا من أنواع الصلح. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، لأنه لا يحق لها أن تهب بغير إذنه. لماذا؟ لأن هذا حق للزوج، هذا حق للزوج، ليس حقا لها أن تسقط ليلتها أو قسمها. الأصل أنه يأتيها ولا ما تمنع نفسها منه، ولا تقول لا تبيت عندي، بيت عند الأخرى، هذا ليس حقا لها، إنما حقها في القسم. فإذا تنازلت عن القسم وأذن هو فهنا لها الحق، له الحق في أن يعني يسقط حقها هذا بإذنها، فهو حق لها، لكن هذا الحق لا يمكن أن تتنازل عنه إلا بإذنه، لأنه أيضا يشاطرها الحق، فله الحق أيضا فيه. واضح؟ هو لا يستطيع أن يسقط قسمها من غير رضاها، ولا هي تستطيع أن تسقط حقه من غير رضاه، فلا بد من إذنه. من وهبت قسمها لضرتها بإذنه جاز. طيب الضرة هذه لو قالت أنا لا أريد هذا القسم، لو كان له 4 زوجات، واحدة من 4 قالت قسمي لفلانة، فأصبح يبيت عند فلانة ليلة وفلانة ليلة وفلانة ليلتين، ليلة هي قسمها الأصلي وليلة وهبته إياها الضرة الأخرى، فهل لهذه الموهوبة أن تمتنع؟ تقول أعطيه الأخرى أنا لا أريده، ليس لها حق الامتناع، لأن هذا الحق دائر بين الزوج وصاحبة الليلة فقط، والموهوبة لا حق لها في هذا الأمر، لأن الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ الأصل أن يستمتع بها جميع الليالي ويأتيها جميع الليالي، لولا تزاحم الحقوق، لولا تزاحم الحقوق لما كان لها ليلة من 4، ولا الأصل جميع الليالي لها، لكن لوجود التزاحم أصبح لها ليلة من 4. فإذا تنازلت واحدة من ضراتها وقالت لفلانة وأذن هو رضي هو، فلا حق لها في أن تمتنع الموهوبة. واضح؟ طيب قال أو له، أي وهبت الليلة له فجعله، أي جعل هذا الحق وهذا القسم لأخرى، اختار، قالت ليلتي هي لك ضعها حيث تشاء، فاختار أن يضعها لفلانة من النساء، من نسائه، فله ذلك، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، لأن هذا ليس من أمور العدل، لأنه لا يمكن العدل في مثل هذه الليلة، فهذه ليلة تنازلت عنها الضرة، فله أن يجعلها في من يشاء من نسائه، فيجوز له ذلك. نعم. والدليل على هذا حديث سودة رضي الله عنها وقصتها في أنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. ما يلزم أن تختصها، هي لها أن تتنازل عن ليلتها بإذنه، وليس لها حق الاختيار، هي ليس لها حق الاختيار، لكن لو اختارت وأذن الزوج صح ذلك وجاز ذلك. لو قالت أنا متنازل عن ليلتي وأسقط ليلتها وجعل للثلاث ثلاث ليالي، واضح؟ ما يلزم أن تكون ليلتها لفلانة من الناس، لكن لو وهبت ليلتها لفلانة من الناس وأذن جاز أن يجعل لفلانة ليلتين دون سائر النساء، أو وهبت ليلتها له فجعلها لواحدة من النساء فله ذلك، واضح؟ نعم. ما كيف يجعلها بين الثلاث؟ ممكن، هذا هو حق له، على كل حال هو حق له. نعم. لكن المسألة لو لم تهب هي ليلتها له، وإنما تنازلت عن ليلتها بإذنه، أسقطت حقها في المبيت بإذنه، ولم تهب ليلتها لا لضرتها ولا له، فهل له هو أن يجعل لواحدة من النساء هذا الحق؟ هذه مسألة تحتاج بحث، تحتاج نظر. نعم. ها؟ النفقة لا علاقة لها بالقسم في المبيت، النفقة لا تسقط ما دامت زوجة له، لم تمتنع هي من من من يعني من استمتاعه بها، فلا يسقط حقها من النفقة. لا، في مقابل الاستمتاع إذا امتنعت هي، أما إذا لم تمتنع هي، لو كان هو لا يريد نقول يسقط حقها من النفقة، لا، ما دامت زوجته فلها الحق في النفقة، لكن إذا هي منعت نفسها منه، كأن سافرت بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها بإذنه، أو امتنعت من فراشه، واضح؟ فهي لما منعت نفسها فهنا لا نفقة لها. أما إذا لم بذلت نفسها لكن هو لا يرغب، ها، فلا حق له في إسقاط النفقة. نعم. فإن رجعت قسم لها مستقبلا. فإن رجعت قسم لها مستقبلا، رجعت إيش؟ عن هبتها، رجعت عن هبتها، والهبة كما مر معنا لا تلزم إلا بإيش؟ بالقبض. أما قبل القبض فيحق للواهب أن يرجع في هبته، هذا هو المذهب. فهذه الآن وهبت ليلتها، ما قبض من الليالي لا حق لها في الرجوع فيه، تقول أنا رجعت عن هبتي أريد أن تقضي لي الليالي السابقة، ما ليس لها حق في ذلك. لماذا؟ لأنها قبضت هذه الليالي، واضح؟ كالمقبوضة صارت، لكن الليالي المقبلة لم تقبض، هي وهبتها لكن لم تقبض، فيحق لها الرجوع فيها، يحق لها الرجوع. قال فإن رجعت قسم لها مستقبلا، أي لا يقسم لها الماضي، الماضي لا حق لها فيه. نعم. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطع من شاء متى شاء. نعم. الإماء لا قسم لهن، الإماء لا قسم لهن، فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم هذا مطلق، يحق للإنسان أن يطأ ما يشاء من الإماء، لا قسم لهم. فالإماء لا قسم، لاحظ أن القسم هنا قال لإمائه، ليست لزوجاته المملوكة الأمة، الزوجة الأمة لها قسم نحن لم نذكره، لكن ذكره الشراح، المذهب أن لها نصف مال الحرة في القسم إذا كانت زوجة، لابد أن تنتبه لا تخلط بين الأمة وبين الزوجة الأمة، واضح؟ لأنه قد يتزوج أمة فإذا كان معه حرة وأمة ها كيف؟ الأمة لها ليلة من ثلاث، إذا كان معه أمة وحرة ها لها للأمة ليلة وللحرة ليلتين، واضح؟ فهنا قال لا قسم لإمائها، هذا ليس زوجات، هذه ليست زوجات إنما إماء، لا قسم لهن. وكذا أمهات أولاده، إيش معنى أمهات الأولاد؟ الأمة التي أنجبت منه، هذه أم ولد، هذه أم ولد لا تباع بل تعتق بمجرد موته، بمجرد موته. قال بل يطأ من شاء متى شاء، يطأ منهن من شاء منهن متى شاء، فليس لهن قسم في المبيت. نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيما ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. نعم، هذا في طريقة القسم للمبتدأة المرأة الجديدة. فقال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أقام عندها سبعا يعني سبع ليال، ثم دار على نسائه، ثم يدور على نسائه وتدخل هي في الدور بعد ذلك ليلة ليلة وهكذا. وإذا كانت ثيبا فيقسم لها ثلاثا، يقسم لها ثلاث ليالي. لماذا فرق الشارع بين البكر والثيب؟ قالوا لأن البكر عادة ها لم تعتد على هذا الأمر، فتحتاج إلى وقت أطول لكسر يعني حيائها أو يعني كسر الحاجز الذي بينها وبين زوجها، وكسر الحياء الذي قد يمنعه من استمتاعه بها ووحشتها إلى آخره، بخلاف الثيب، فالثيب سبق لها النكاح فأمر الحياء من زوجها والخجل أقل من البكر، أقل من البكر. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قوله من السنة إذا تزوج البكر أن يبيت عندها سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب أن يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم، واضح؟ هذا في الصحيحين. وكذا جاء في حديث أم سلمة أنه قسم لها لما تزوجها كانت ثيبا فبات عندها ثلاثا، ثم قال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، يعني يزيدها ولكن هذه الزيادة يجعل مثلها لنسائه حتى يعدل بينهن، لأنه لا حق لها إلا بثلاث، لكن لو أحبت أن يبيت عندها سبعا بحكم أنها جديدة فالزيادة أربعة ليالي هذه سيقسمها لباقي نسائه. قال وإن أحبت سبعا فعل وقضى، أي أحبت من هي؟ الثيب، فعل يعني يجوز أن يفعل ذلك، ويقضي مثلهن للبواقي لباقي النساء، لأنه لا حق لها في الزيادة الأربع، لكن لها الحق في أن تطلب هذه الزيادة مع قضاء البواقي، مع قضاء البواقي. نعم، نقف عند هذا. أي هذا المذهب قالوا يبيت عند البكر الأمة، إذا كان إذا تزوج أمة بكرا يبيت عندها، قالوا ولو كانت أمة، يعني يبيت عندها سبعا ولو كانت أمة، هذا المذهب عند المتأخرين. والمسألة محل خلاف، مسألة محل خلاف في المذهب، هل يبيت عندها سبعا أو يجعل على النصف مثل مال الحرة، لكن المذهب قالوا في مسألة الابتداء للمبتدأة من النساء أنه لا فرق بين الحرة والأمة، لا فرق بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة، فإذا أراد أن يبيت عند إذا تزوج أمة بكرا فيبيت عندها سبعا، لأن حاجتها إلى الإيناس وقطع الوحشة مثل ما للحرة، لا فرق بينهن. ها؟ لا لا، ليس تعريف القسم، وإنما سيذكر ما معنى القسم. القسم في المبيت، إيه في المبيت، ليس في النفقة، النفقة لا علاقة لها في مسألة إذا أطلق القسم، القسم في المبيت، والنفقة سيأتي ما يتعلق بها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.